الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ونزحي خمس لدرس الدجاج مثلث الدالي في المشهور، ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا. قبل الدخول في المطلب، يوجد مطلبان نشير إليهما. المطلب الأول في قوله في مطلب الأمس، في قوله: وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. هنا يوجد احتمال آخر غير الاحتمال الذي ذكرناه بالأمس، حيث أنه في الأمس ذكرنا أنه ضعيف سندان وضعيف شهرتان، ولكن الاحتمال الأصح أن نقول أنه ضعيف سندان، كيف أنه في المسألة السابقة والشهرة جابرة على ما زعموه، هنا أيضا السند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموه. هذه بقرينة وكذا عندما قال: والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا. قال: وكذا في بول الرجل سندا وشهرة، يعني المستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا. هذا مطلب. مطلب آخر ذكرناه، قال في آخر عبارة بالأمس: وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول. بالأمس شرحنا المطلب، في الحاشية أيضا أشار إلى ذلك المطلب الذي شرحناه بالأمس، حيث أنه أرجع النجاسة إلى غسالة الجنوب إلى الماء المستعمل. إلا أنه يوجد احتمال آخر في المقام، وهو أنه نحن عندما قلنا ومقتضى النص نجاسة الماء، فهذه أي نجاسة؟ ذكرنا بالأمس أنها لعلها نجاسة حكمية، لعلها نجاسة تعبدية، وإلا لا توجد هنا عين للنجاسة، لا يوجد لا بول ولا مني ولا غير ذلك من أعيان النجاسات. والمفروض أن بدل المجرم طاهر من أي نجاسة عينية، إذن لماذا قال ومقتضى النص نجاسة الماء؟ هنا اختلف الفقهاء فيما بينهم أن منشأ هذه النجاسة من أين، هل هي نجاسة حكمية أو أنها نجاسة تعبدية. الشارع أمر بنفس هذا المقدار تعبدا حتى لو لم تكن هناك نجاسة. على فرض أنه توجد هناك نجاسة وهي النجاسة الحكمية، عند ذلك نستطيع أن نفسر هذه العبارة وإن اغتسل مرتبا، نفسرها تفسير غير التفسير الذي ذكرناه بالأمس. كيف نفسرها؟ طب إذا افترضنا أن الجنوب إذا دخل الماء واغتسل ارتماسا ينجس الماء، طب الجنوب إذا دخل في الماء وأراد أن يغتسل ماذا؟ ترتبا أيضا ينجس الماء. بعد لا نرجعه إلى ماء الاستعمال في تطهير الجنوب من الحدث، حتى نرجع إلى مسألة أن الماء المستعمل في رفع الحدث هل يمكن رفع الحدث به أو لا يمكن، ويوجد خلاف بين الفقهاء. نحن لا نرجعه إلى تلك، بالأمس أرجعناه إلى تلك المسألة، ولكنه يمكن أن نفسر العبارة بشكل آخر، وهو أن مقتضى النص نجاسة ماء البئر إذا دخل فيه الجنوب، حتى تارة يدخل فيه الجنوب ليغتسل غسلا ارتماسيا، وأخرى يدخل فيه الجنوب ليغتسل غسلا تركيبيا. حتى إذا دخل فيه واغتسل غسلا ارتماسيا فصح غسله ولكن نجس بدنه كما أشرنا بالأمس. أما إذا أراد أن يغتسل غسلا ترتيبيا فهنا بمجرد أنه غسل الجزء الأول هذا الماء صار ماذا؟ صار ماء نجسا، إذا بعد لا يستطيع أن يغتسل به. فلهذا هنا قلنا يوجد احتمالان. احتمال يقول أنه بمجرد أن يغسل الجزء الأول ينجس الماء، والاحتمال الثاني أنه لا، الرواية قالت أن الجنوب إذا اغتسل وغسل الجزء الأول لا يسقط عليه أن الجنوب اغتسل. إذا عندما ينتهي من الغسل التركيبي يكون الماء نجسا. فعلى الاحتمال الأول، يعني إذا قلنا أنه غسل الجزء الأول نجس الماء، عند ذلك بعد لا يستطيع أن يستفيد من ماء البئر القليل للأجزاء الأخرى في الغسل الترتيبي. في هذا شوفوا اقرأوا العبارة معي. وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء، هذا قيل على أنه البحث ليس في ماء الاستعمال، في الماء المستعمل في رفع الحدث، وإلا لم يقل أحد من الفقهاء أن الماء المستعمل في رفع الحدث ماذا؟ نجس. نعم اختلفوا في أنه هل يرفع به الحدث ثانية أو لا يرفع به الحدث ثانية، وإلا الجميع حكموا بطهارته. ولكن عبارة الشارح ماذا؟ ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول. هذه النجاسة منشأها أين؟ منشأها ومقتضى النص نجاسة الماء عند دخول الجنوب في ماء البئر. ولكن هذه النجاسة، نجاسة الماء التي لا يمكن استعمالها بعد ذلك، هل بمجرد غسل الجزء الأول أو بعد إتمام الغسل؟ قال فيه وثان. ننتقل إلى محل الكلام. بلي المختص بماء البئر، نعم بلي، باعتبار أنه وبعضهم أساسا قال لا ينجس لأنه لا توجد نجاسة عينية. فلهذا حملوا هذه الروايات التي دلت على وجوب النزع، حملوها على التعبد، وإلا لا لوجود النجاسة، لا توجد عندنا نجاسة. المفروض أن بدن الجنوب طاهر من المني أو البول أو أي نجاسة عينية أخرى، وإلا لو كانت عليها أي نجاسة عينية أخرى فلها مقدر الخاص. ثم قال المصنف هذا البحث ونزح خمس لذرت الدجاج. لذرت الدجاج ما شفت الضبط مالها في اللغة، لعنده إذا شايفين الصحيح لك. ونزح خمس دلاء لذرت الدجاج أو لذرت الدجاج، حتى الأخ يقول لذرت الدجاج، مثلث الدالي في المشهور. لماذا قال في المشهور؟ أشرنا مرارا باعتبار أنه لم يرد فيه نص خاص. نعم المشهور بين الفقهاء أنه ينزح له خمس دلائن ولا نص عليه ظاهرا. الروايات التي بأيدينا لا نص عليها على أنه يجب أن ينزح لذرق الدجاج خمس دلائن. لماذا؟ باعتبار أن ذرق الدجاج وليس من النجاسة فلا ينجس ماء البئر. طب لماذا لا عاد ينزح له خمس دلائل؟ اذا ايضا لابد ان يحمل ماذا؟ اما على التعبد، واما ان يقال ان المراد من الدجاج هنا هو الجلال من الذي يحكم بنجاسته كما سياتي بحثه بعد ذلك. قال ولا نط عليه ظاهرا. اذا من هنا يقول الشارح اذا لابد ان نقيد الدجاج الوارد في المتن بماذا؟ الجلال الذي سيأتي بحثه في بحث النجاسات. فيجب تقييد الدجاج بالجلال كما صنع المصنف في كتاب البيان ليكون ماذا؟ نجسا، وإلا الدجاج بما هو دجاج وليس من النجاسات. إذن عندما قال الدجاج مطلقا يقول الشارح لا بد ان نقيده بالجلال حتى يكون نجسا. والمسألة خلافية، واشرنا في بعد بان هذه الامور كلها محمولة على الاستحباب، وإلا لا يوجد عندنا دليل على وجوب النسخ في مثل هذه الأمور. قال ويحتمل حينئذ، يعني إذا لم يقيد الدجاج بالجلال وإنما نسخ الدجاج، ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع الحاقا للدجاج للجلال الدجاج الحاقا له أي للدجاج بما لا نص فيه. أيضا لا بد أن نضيف على ذلك هذا المطلب، وقلنا أن ما لا نص فيه يجب نزح الجميع له، وأما إذا بنينا على أن ما لا نص فيه يجب نزح 30 أو 40 إذا لا معنى أن نقول أنه ننزح جميع ماء البئر له. إن لم يثبت الإجماع على خلافه، يقول نحن نقول أنه يجب نزح الجميع الحاقا له لما لا نص فيه، هذا إذا لم يكن هناك إجماع على وجوب نزح الجميع، وإلا إذا وجد إجماع على أنه لا يجب نزح الجميع إذا لا يمكن أن نلتزم بوجوب نزح الجميع للدجاج وغير الجلال. وعشر قال ويحتمل حينئذ، هذه الاحتمالات يذكرها الشارح. الاحتمال الأول أنه يحتمل أن يكون لغرق الدجاج ماذا؟ 5 جلائم. الاحتمال الثاني نزح الجميع، ولكن بشرط أن لا يكون على خلاف هذا الحكم إجماع. الاحتمال الثالث 10، يعني ويحتمل حينئذ وجوب نزح 10، يعني 10 جلائم إدخالا له في العذرات، في عذرة الإنسان، في عذرة الإنسان ماذا قلنا؟ 10. إذن هنا أيضا نقول كذلك 10 إدخالا له في العذرة، والخمس للإجماع على عدم الزائد. إذن الاحتمال الأخير الذي جاء به سلمان قال وخمس دلائل، هذا إذا لم يكن إذا كان هناك إجماع على عدم الزيادة على 5 دلائل، ولكن الشارح أنه يناقش في هذا الإجماع يقول إن تم هذا الإجماع على عدم الزائد فنلتزم أنه 5 دلائل. وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما فعل هنا، قال ونزف 5 لزرق الدجاج. وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا، وجعل التخصيص بالجلال قولا من الأقوال في المسألة. وثلاث دلائل للفأرة مع عدم الوقف، أي وقف؟ أن لا تكون منتفخة وأن لا تكون متفسخة. وثلاث دلائل للفأرة مع عدم الوقف، والحية على المشهور، فتوى المشهور ولكن الرواية ضعيفة، والمأخذ في الحية ضعيف، ولكن علل نزح 3 دلائل للحية بأن للحية نفسا سائلة، إذا فتكون ميتتها أي ميتة الحية ماذا؟ نجسة. إلا أن الشارح يناقش في ذلك، يقول أولا من أين ثبت لنا أن الحية من الحيوانات التي لها نفس سائلة؟ هذا أولا. وثانيا على فرض أنه يثبت ذلك، من أين إلحاقها بالفأرة؟ طب الإلحاق يحتاج إلى دليل، لا بد أن يرجع إلى ما لا نص فيه، مو أن يلحق بالفأرة. قال وفيه، يعني هذا التعليل، مع الشك في ذلك، يعني مع الشك أن الحية لها نفس سائلة، إذا بعد ميتتها ماذا؟ ليست بنجسة. وعلى التسليم لو سلمنا أن الحية لها نفس سائلة، إذا ميتتها ماذا؟ تكون نجسة، ولكن من أين إلحاقها بالفأرة؟ وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى، المدعى هو إلحاق الحية بالفأرة، ولا دليل على هذا الإلحاق على فرض أن الحية مما لها نفس سائلة. وألحق بها أي بالفأرة، وألحق بها الودغة بالتحريك، ولا شاهد له أيضا، يعني لا يوجد شاهد على هذا الإلحاق، ولا شاهد لهذا الإلحاق كما اعترف به أي بعدم وجود الشاهد المصنف في غير كتاب البيان، في غير البيان، وقطع بالحكم فيه أي في كتاب البيان كما هنا. في غير كتاب البيان اعترف بعدم وجود النص، ولكنه في كتاب البيان ماذا؟ ألحق وزغ ماذا؟ بالفأرة والحية، وألحق بها أي بالحية العقرب، وربما قيل بالاستحباب أي في العقرب، وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعله باعتبار أن العقرب ليست له نفس سائلة إذا ميتتها ليست نجسة، ولعله لدفع وهم السوم أنه عندما أمر الشارع بنزح ثلاث دلائل لدفع هذا الاحتمال، ودلو واحد للعصفور بضم عينه وهو ما دون الحمامة، سواء كان العصفور مأكول اللحم أم لا كما يأتي في باب الأطعمة. وألحق به أي بالعصفور، وألحق به أي المصنف بالعصفور بالثلاثة البيان والذكرى والدروس، وألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع يعني دون السنتين قبل اغتذائه بالطعام في الحولين، ولكنه في كتاب البيان قيده بابن المسلم، وقيده في كتاب البيان أن الرضيع لا بد أن يكون من مسلمين لا مطلقا سواء كان من مسلم أو كافر، وإنما تركه هنا يعني ترك ذكر الرضيع وما يجب النازح له لبوله، قال وإنما تركه هنا لعدم النص. وقد تتذكرون الشارح ماذا قال في أول كلامه؟ قال وهو الظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، والمفروض أن ربه للرضيع ماذا؟ لا نص فيه، إذا تركه، وإنما تركه هنا لعدم النص، مع أنه هذا إشكال من الشارح، مع أنه أي بول الرضيع وأنه يجب نزف دلو واحد له في الشهرة كغيره من المذكورات الذي يكرها ولا يوجد فيها نص. ثم القاعدة العامة الكلية التي يذكرها في كل هذه يقول واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، لكن العمل به مشهور. فإن بنينا على أن الدلالة تامة، طبعا لأنه المناقشة في هذه الروايات من جهتين يتم، أولا جهة سندية وثانية جهة دلالية متنية. الجهة السندية المفروض أنها ماذا؟ ضعيف. الجهة الدلالية أيضا هناك روايات كثيرة وقرائن تدل على أنه ليس المراد من هذه الروايات ظاهرها الذي هو الوجوب، وإنما المراد الاستحباب. حتى لو تنازلنا عن الإشكال الدلالي وبقينا نحن والإشكال السندي، فإن بنينا على أن عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر له فهذه الروايات تكون ماذا؟ يمكن العمل بها. أما إذا نبني على هذا المبنى، كما أننا لا نبني على هذا المبنى أن العمل بالخبر الضعيف ليس جابرا لضعف الخبر، إذا افترض أن الدلالة تامة، المتن تام، ولكنه سند هذه الروايات كلها ضعيف. يقول واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، لكن العمل به مشهور، بل لا قائل مو فقط أنه مشهور، بل العمل بهذه الروايات إلى زمن المحقق لعله مما لا قائل بغيره. أخر المشهور في قبال ماذا؟ يوجد الشاذ النادر، فلهذا الشارح ترقى قال بل لا قائل بغيره، يعني مو فقط مشهور بل أكثر من المشهور، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى مناقشة القول بالنجاسة، وأنما البئر إذا كان قليلا ينجس ماذا؟ بملاقاة النجاسة. بل الرأي المتفق عليه بين فقهائنا هو أنما البئر حكمه حكم ماء جاري، كيف أن الماء الجاري إذا لاقى نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير كذلك ماء البئر لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة. يعني حكمه يكون حكم الكور، كيف أن الكور إذا لاقى نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير في أحد أوصافه، كذلك ماء البئر لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. عند ذلك لابد أن نبحث في مسألة ثانية، وهي أن ماء البئر مو إذا لاقى نجاسة، ماء البئر إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة فماذا نعمل؟ لكن بعد بحث ثاني الذي قلنا فيما سبق أنه من أول البحث إلى هنا كان كلام الماتن والشارح في ماء البئر إذا لاقى نجاسة، مو في المطلق في ماء البئر المطلق إذا لاقى نجاسة أو تغير في أحد أوصافه الثلاثة. المسألة الأولى كانت ماء البئر إذا لاقى نجاسة فما هو حكمه؟ قلنا أنه بناء على أن ماء البئر حكمه حكم الماء القليل فتجري هذه الأحكام التي ذكرناها. وأما إذا بنينا على أن حكم ماء البئر حكم الماء الجاري حكم الكور، إذن ماذا؟ بملاقاة النجاسة لا ينجو. الآن إلى هنا كان الكلام في أنه يجب نزح الجميع، يجب نزح 70، يجب نزح 50، 40، 10، 7 إلى آخره. لكن كيف ينزح؟ كيفية النزح إلى متى تكون؟ فيما يتفق بالمقدرات الأمر واضح. يعني عندما قال ينزح منها 70 دلو، فالدلو أي مراد من الدلو؟ أيضا ما هو أي دلوين؟ أي مقدار من الماء يأخذ هذا الدلو؟ 20 رطل، 30 رطل من الماء؟ أتبحث الموقول إلى محله، ولكن فيما يرتبط بالمقدرات الأمر واضح. أما فيما يرتبط بنزح الجميع ماذا نفعل؟ تارتان أنما البئر الذي ينبع، هذاك النبع الذي ينبع منه ماء البئر نبعه ضعيف جدا، هذا الماء الموجود في البئر نحن نستطيع أن ننزحه جميعا قبل ماذا؟ قبل أن ينبع ويأخذ مكان هذا الذي نزحناه. وأخرى أن النبع قوي جدا، نحن كلما نزحنا من ماء البئر جاء مكانه ماء جديد. هنا ماذا نفعل؟ إذا كان النبع غزيرا ووجب علينا نزح الجميع فماذا نفعل؟ المسألة الجديدة هي هذه، المقدرات المسألة واضحة. أما فيما يرتبط بوجوب نزح الجميع، إذا فرض أن الماء كان غزيرا والنبع قوي جدا، نحن كلما أخذنا من هذا الماء جاء مكانه ماء جديد، فلا نستطيع أن ننزح الجميع فماذا نفعل؟ هنا يقول الشارع الماتن وتبعا له الشارح وتبعا للروايات لأنه يتراوح على هذا البئر 4 أشخاص، 2 فـ2، 2 يستريحان، 2 يقومان مقامهما في العمل، 2 يستريحان، 2 يقومان مقامهما في العمل. طب هذان الاثنان ماذا يفعلان؟ هذا اختلاف أيضا في كيفية ما يفعله هذان الاثنان، أنه واحد في الأسفل يبقى، واحد في الأعلى يبقى، أو كلاهما يبقى في الأعلى. نصوص مفصلة في الكتب الفقهية القديمة، خصوصا الكتب الفقهية القديمة. ولكنه المهم بأنه لا بد أن يتراوح 4 على نزح هذا الماء، 2 فـ2، يستريح 2 ثم يقوم مقامهما 2 آخران. طب المدة كم؟ عرفنا هذه طريقة النزح. المدة قال يوم كامل. طب ما هو المراد من اليوم الكامل؟ هل المراد من اليوم الكامل يعني 24 ساعة؟ هل المراد من اليوم الكامل يعني يوم الصوم؟ وهو من الفجر إلى الغروب. يقول بأنه المراد من اليوم يعني من الطلوع إلى الغروب، فلهذا قال ويجب التراوح بأربعة. حتى أيدها الشارح قال رجال، أيدها بالرجال، مع أنه في الرواية كما وردت الرواية أنه القوم مو الرجال. هؤلاء من اين استفادوا انه مراد من هؤلاء الاربعة الرجال؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. ثم بحث اخر، من اين استفاد الشارح أن هؤلاء الأربعة هم لابد أن يكونوا رجال. يقول باعتبار أنه دخلت التاء في الأربعة، إذا قباله ماذا يكون؟ رجال. أما إذا كان أربعة فيشمل ماذا؟ النساء. ويجب التراوح بأربعة، بأربعة رجال، كل اثنين منهما يريحان الآخرين. طبعا هذا فليكن معلوما عندكم، في الرواية لم يرد أربعة، في الرواية وعد أنه يتراوح عليه اثنان اثنان، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت. فهذه الأربعة من أين استفادوها؟ قد بحث آخر. قال يريحان كل اثنين منهما يريحان الآخرين يوما كاملا. ما هو المراد من اليوم الكامل؟ هو يوم الصوم من أول النهار إلى الليل، يعني إلى الغروب. فلا فرق بأن يكون ذلك النهار طويلا أو أن يكون قصيرا، لأنهم تعلمون أن الأزمنة تختلف في الصيف الشتاء، الوضع يختلف سواء في ذلك الطويل والقصير. هذا عندما نقول ويجب التراوح بأربعة يوما كاملا، هذا عند تعذر نزح الجميع بسبب الغزارة المانعة من نزح الجميع. وأما إذا لم تكن هناك غزارة مانعة من نزح الجميع فيجب نزح الجميع. قال عند تعذر نزح الجميع بسبب الغزارة المانعة من نزحه ووجوب نزح الجميع، كان يجب علينا أن ننزح الجميع، يعني المقدر هو ماذا؟ نزح الجميع لأحد الأسباب المقدمة المتقدمة نصا وشهرتان. ولا بد من باب المقدمة العلمية، ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا. كيف أنه في باب الوضوء لا بد أن ندخل جزءا أكثر من المرفق حتى يحصل لنا علم بدخول المرفق؟ كذلك أيضا هنا من قبيل باب الصوم، كيف أنه أنت تمسك عن الطعام مو في الآن الذي يقول المؤذن الله أكبر، ولا تأكل في الآن الذي يقول المؤذن الله أكبر؟ كذلك فيما يرتبط هنا. قال متقدما ومتأخرا من باب المقدمة. ويقول الأسباب يعني الدال ونحو ذلك من الأمور، وتهيئة الأسباب قبل ذلك يعني قبل الدخول في النهار قبل ذلك. ولا يجزي مقدار اليوم من الليل. افترضوا أن النهار كان ماذا؟ 12 ساعة. وهل يمكنني أن 12 ساعة الليل أقوم بهذا العمل؟ يقولون لا، لا يكفي. فلماذا لا يكفي؟ أيضا قضية عبودية. نحن إذا اعتبرنا أن هذا النزع إنما هو لرفع النجاسة، لا فرق أن يكون في اليوم أو أن يكون في الليل، ولكن إذا قلنا أنه لا يجوز إنما هو للتعبد. ولا يجزي مقدار اليوم من الليل والملتق منهما 6 ساعات من النهار و6 ساعات من الليل. ويجزي ما زاد عن الأربعة، يعني يتراوحون على البئر بدل الأربعة يتراوحون عليه 6 2 2 2، لا محذورة في ذلك. المهم الزمان، يتراوحون عليه 8 2 يستريحان ثم 2 ثم 2 ثم 2. ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها، يعني هذا الناقص وإن كان ناهضا بعمل الأربعة ولكن لا يجزي. يعني افترض 2 أقوياء يستطيعان من أول الصباح إلى آخر الغروب أن يزيح هذا الماء، ينزح هذا الماء، ولكنه غير كافي. ويجوز لهم، هذول ماذا يفعلون في وقت الأكل في وقت الصلاة؟ يقول هؤلاء الأربعة لا يجوز لهم أن يصلوا جميعا فرادى مرة واحدة، لأن هذا معنى انقطاعهم عن العمل، وإنما لا بد في وقت راحتهم يصلوا إذا أرادوا أن يصلوا فرادى. أما إذا أرادوا أن يصلوا جماعة فيحق لهم أن يتركوا العمل جميعا ويصلوا جماعة. ويجوز لهم الصلاة جماعة، ولكن ولا يجوز لهم الصلاة جميعا، يعني على انفراد، بدونها أي بدون الجماعة. ولا الآكل كذلك، يعني لا يجوز لهم أن يأكلوا مرة جميعا بالنحو الذي يترك العمل. قال ونبه بإلحاق التاء للأربعة، نبه على ماذا؟ على عدم إجزاء غير الذكور، حيث قال أربعة أربعة، ولو كان مراده النساء أيضا كان يقول أربعة. على عدم إجزاء غير الذكور ولكن لم يدل على اعتبار الرجال. الدليل على ذلك ما هو؟ يقول لا يوجد عندنا دليل على أنه يعتبر أن يكون هؤلاء الأربعة من الذكور إلا إذا فهمنا من العبارة الواردة في قوله يقام عليها قوم أن المراد من القوم يعني الرجال الذكور، كما في بعض كتب اللغة أن القوم في قبال ماذا؟ في قبال النساء، المراد من القوم يعني الرجال الذكور. وكذلك إذا قبلنا هذا المعنى يستفاد من الآية المباركة ولا يفخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فقابل بين القوم وبين النساء. إذا قلنا أن القوم يراد منه الرجال، إذن الآية الرواية دلت على اعتبار الرجال. بلي القوم يراد منه الصبيان، لا قوم لا يقال له، فلهذا قيده بأربعة رجال ولا الصبيان حتى قدر ما عدم على هذا. أنا عندما أقول مكاتب باعتبار أنه وردت الرواية القوم ولا يقال إلا للرجل في اللغة، في كتب اللغة مراد من القوم يعني الرجل، وأبطاله باعتبار أنه من القيام وأن الذي يستطيع أن يقوم على قدميه هو الرجل وإلا الصبي بعد محتاج إلى الأكبر. قال ولكن لم يدل على اعتبار الرجال، ولكن المصنف وقد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره، أي باعتبار أن يكون من الذكور، وهذا الاعتبار حسن عملا بمفهوم القوم. المراد من المفهوم هنا ليس في قبال المنطوق، وإنما المراد من المفهوم هنا يعني المدلول، المفهوم اللغوي مو المفهوم الأصولي. المفهوم اللغوي المفهوم به اصطلاحات ثلاثة، المفهوم عندنا اصطلاح في قبال المائية هذا اصطلاح فلسفي، المفهوم في قبال المنطوق هذا اصطلاح أصولي، المفهوم في قبال المصداق هذا اصطلاح منطقي هذا ثالثا، والمفهوم يعني المدلول هذا اصطلاح لغوي ونحوي. أربعة عملا بمفهوم القوم في النص خلافا للمحقق حيث اجتزأ بالنسيان والصبيان. بلي بالنساء والصبيان أنا ماذا أقول؟ اجتزأ بالنساء والصبيان، يقولون أن اشتقاقه أيضا من النسيان. اجتزأ بالنساء والصبيان ولو تغير، هذا إشارة إلى المسألة الثانية التي قلناها فيما سبق، قلنا أنه في البئر توجد مسألتان. المسألة الأولى لو نجس ماء البئر بملاقاة النجاسة، هذا على فرض أن ماء البئر حكم الماء القليل، كيف أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة؟ كذلك ماء البئر كذلك. المسألة الثانية لو تغير ماء البئر بالنجاسة فما هو الحكم؟ قال ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة، هنا أيضا النجاسة الواقعة في ماء البئر على قسمين، إما نجاسة لها مقدر في الروايات وإما نجاسة ليس لها مقدر في الروايات. فإن كانت النجاسة لها مقدر في الروايات، هنا اختلفت كلمات الفقهاء، أنه يجتزأ بالمقدر أو أنه يكتفى بزوال التغير، لأنه نحن قلنا فيما سبق أن زوال التغير مطهر، أليس ما قلنا ذلك؟ في الجاري ماذا قلنا؟ قلنا زوال التغير من الجاري مطهر أو ليس بمطهر حتى لو كان من نفسه، هنا أيضا نقول كذلك. فهنا اختلفت كلمات الفقهاء، أن النجاسة البئر يظهر بزوال التغير أو البئر يطهر بماذا؟ بنزح المقدر لتلك النجاسة، أو أن البئر لا يطهر إلا بأكثر الأمرين الذي هو بمعنى وجود أكثر الأمرين، يعني إذا كانت لتلك النجاسة مقدر 50 جلو ونحن نزحنا 50 جلو ولكن التغير لم يزل من عندنا، من ماء البئر. هنا ماذا يجب علينا؟ أن نتجاوز 50 دلو إلى أن تزول النجاسة. حتى لو فرضنا العكس أنه بعد أن نزحنا 40 دلو النجاسة زالت، التغير زال، ولكن المقدر ماذا؟ 50. إذن لابد أن ننتهي ماذا؟ إلى 50. هذا معنى وجوب أكثر الأمرين. هذا قول في المسألة. وقول آخر في المسألة يقول بأنه لا، أولا ننزح حتى يزول التغير، وإذا زال التغير عند ذلك ننزح المقدر. هذا قول آخر في المسألة، يقول أولا ننزح إلى أن يزول التغير من الماء. طب الآن الماء بعد غير متغير بالنجاسة، الآن نأتي إلى المقدر، نرى أن المقدر 70، نرى أن المقدر 50، 10، أيضا ننزحه. يعني عبارة الماء شرحت بنحوين، ولكن الشارح اختار النحو الأول لا النحو الثاني. قال ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدر، سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني من النجاسة لو لم يكن لها مقدر، جمع بين المقدر وزوال التغير. هذه الجمع بين المقدر وزوال التغير احتمال فيه احتمالان. الاحتمال الأول كما شرحه الشارع وهو وجوب أكثر الأمرين. الاحتمال الثاني لا، أن يزال التغير أولا ثم ينزح المقدر ثانيا، ولكن الشارع يقول بهذا المعنى. لا مو نفس الشيء مولانا، حتى أقول لكم شلون يفرق. افترضوا بأنه إحنا كان عندنا زوال نجاسة البول أو الدم، هذا التغير الحاصل في ماء البئر بالدم لكي يزول يحتاج إلى ماذا؟ إلى 40 دلو. طب الآن أزلنا ماذا؟ 40 دلو. البول كم له مقدر؟ 50. إذا لابد أن ننزح مع ماذا؟ 50. فالمجموع الجدد 90. فإذا وجوب أكثر الأمرين غير ماذا؟ أن يجمع بينهما بهذا النحو من الجمع، أن ينزح من الماء حتى يزول التغير أولا ثم ينزح المقدر الموجود لتلك النجاسة. قالوا بمعنى، فلهذا شوف فسرها الشارح بهذا المعنى، وإلا يوجد لها احتمال آخر وأن تفسر بالنحو الثاني. حتى طبعا في كلمات الفقهاء، أنا فقط عندما أشير إلى المطلب، في كلمات المعلقين والشارحين للعبارات ذاكرين مؤيدات لهذا الاحتمال وذاكرين مؤيدات لذلك الاحتمال. حسب احنا اذا بدنا ندخل فيها وين البحث يطول، احنا فقط نشير الى المطلوب حتى الاخوه يكونوا على بينه. بمعنى وجوب اكثر الامرين. طب لماذا جمع المصنف، لماذا قال الماتن، لماذا قال جمع بين المقدر وزوال التغير؟ الشارح يقول باعتبار ان النصوص من جهه قالت ان المتغير لا تزول نجاسته الا بزوال تغيره، ومن جهة قالت أن النجاسات لها مقدر، وكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأكثر الأمرين. قال جمعا بين النصوص التي دلت على وجود مقدر لهذه النجاسة وزوال التغير التي قالت أن الماء المتغير في أحد أوصافه لا يطهر إلا ماذا؟ إلا بزوال ذلك التغير، وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره. في باب الكرء أيضا كذلك، في باب الكرء إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة من الطعم والرائحة واللون كيف يطهر إضافته، ولكن إذا أضفنا إليه والتغير بعد باقي يطهر أو لا يطهر؟ فإذا زوال التغير معتبر، أيضا هنا زوال التغير معتبر في الطهارة. إذا لا يكفي نزح المقدر، بل نزح المقدر وزوال تغير. قال ولو لم يكن، هذا هو القسم الأول من النجاسة، وأما القسم الثاني من النجاسات هي التي ليس لها مقدر في الفقه، ليس لها مقدر في الروايات. قال ولو لم يكن لها مقدر أيضا هنا اختلاف، ففي الاكتفاء بمزيل التغير. افترضوا أن التغير يزول بماذا؟ ب40 دلو، أو نزح الجميع بناء على أن ما لا نص فيه ماذا؟ يجب نزح الجميع. إذن يوجد قولان في المسألة. أن يزال التغير أو أن ينزح الجميع. هذا إذا بنينا على أن ما لا نص فيه يجب ماذا؟ نزح الجميع. ولكن يوجد قول ثاني عندنا فيما لا نص فيه، وهو ماذا؟ وهو أن ينزح 30 أو 40. فلهذا يقول: ولو لم يكن لها أي للنجاسة مقدر، ففي الاكتفاء بمزيل التغير أو وجوب نزح الجميع على الكيفية المتقدمة، أن الماء إذا كان غزيرا فحكمه كذا، إن لم يكن غزيرا فيجب نزح الجميع، والتراوح مع تعذر نزح الجميع قولان في المسألة عند الشارح أجودهما الثاني، يعني يجب نزح الجميع في النجاسة التي لا يكون لها مقدر وتغير ماء البئر بسببها. وأما لو أوجبنا فيما لا نص فيه 30 أو 40 ولم نوجب نزح الجميع، ولو أوجبنا فيه أي فيما لا نص فيه 30 أو 40 اعتبر أكثر الأمرين فيه أيضا كما ذكرنا في جمع الجمع بين المقدر وزوال التغير. يعني إذا زال التغير دون 30 لابد أن نكمله ماذا؟ إلى 30. وإذا أزلنا نزحنا 30 دل ولم يذهب التغير لابد أن نضيف إليه إلى أن يزول التغير. قال: ولو أوجبنا فيه 30 أو 40 اعتبر أكثر الأمرين. مراد من أكثر الأمرين هنا مو 30 أو 40، مراد من أكثر الأمرين يعني زوال التغير أو 30 أو 40. هذا تمام الكلام في مسألة ماء البئر إذا لاقى نجاسة أو تغير ماء البئر بالنجاسة. الآن إلى هنا كنا نتكلم في أحكام الماء المطلق، يعني الذي يطلق عليه اسم الماء بلا أي إضافة بلا أي أيد. الماء بما هو ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الذي يصدق عليه العرف ويصدق عليه عند الناس أنه ماء بلا أن يقيد بأي قيد. أما يوجد عندنا قسم آخر من الماء فإنه عندما يطلق، عندما يذكر، لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا وإنما يقيد بقيدين، وهذا ما يسمى بالماء المضاف، لأنه عندما تعبر عنه أو تريد أن تسميه لا تسميه بالماء وإنما تسميه ماء الرمان، تسميه ماء التفاح، تسميه ماء البرتقال، تسميه ماء الورد ونحو ذلك من الأسماء. يعني لا يطلق عليه الماء بلا قيد، بل يطلق عليه الماء مضافا إلى شيئين. طيب، مسائل: الأولى، الماء المضاف ما هذا تعريفه؟ ما يريد أن يعرفه أي الشيء الذي، باعتبار أن ما موصولة مبهمة، الآن يريد أن يعرف الماء المبهم، الماء المضاف. قال: الماء المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، يعني بلا قيد، لا يسمى ماء عند العرف مع صدق الماء عليه، ولكن ماذا؟ مع القيد. وهذا على قسمين: إما هو معتصر من الأجسام، يعتصر من الأجسام من قبيل ماء البرتقال، ماء التفاح، ماء العنب ونحو ذلك، وإما أنه ممتزج مع شيء ينسب ذلك الماء إلى ذلك الشيء الذي امتزج معه، من قبيل ماذا؟ من قبيل ماء الورد. ماء الورد هذا ليس معتصر من الأجسام، أو الشاي، الشاي هذا معتصر، هذا اللون الذي يوجد في الشاي نسميه شاي، هذا ماء ولكنه فيه هذا اللون الخاص. فلهذا المضاف على قسمين: إما المعتصر من الأجسام، وإما ماذا؟ الممتزج مع بعض الأجسام. قال: كالمعتصر من الأجسام كماء البرتقال ونحو ذلك، والممتزج بالأجسام، ولكن بهذا النحو من المزج، لأن المزج على قسمين. تارة أن المزج مع بعض الأجسام يسلبه إطلاق الماء عليه، بعد لا يطلق عليه الماء، وأخرى لا يسلب عليه إطلاق الماء عليه، لا يسلب منه إطلاق الماء. فإذا المعتصر من الأجسام هذا مضاف قطعا، ولكن الممتزج مع الأجسام على قسمين. تارة هذا الامتزاج يسلب عن ذلك الماء الممتزج إطلاق الماء عليه بلا إضافة بلا قيدين، وأخرى لا يسلب منه ذلك. فيما يسلبه واضح كما ذكرنا في ماء الورد، أما فيما لا يسلبه أي من قبيل أنه يضاف إلى الماء ملح، فالآن تغير طعمه أم لم يتغير طعمه، ولكن ماء المضاف هذا لا يسمى ماء مطلقا، مع أنه يسمى ماذا؟ ماء الملح، يضاف إلى الملح، ولكن هذه الإضافة تسلبه إطلاق الماء عليه؟ لا لا. فإذا المزج يكون على قسمين، مزج يسلبه الإطلاق، ومزج لا يسلبه الإطلاق، بل لا يسلبه، وإلا لو سلبه لما أمكن التطهير به. أحسنتم. حتى احنا لعله هذا في الكيمياء يعبرون هذه التعبيرات، لكنه مقصودنا هنا عندما نقول الممتزج بالاجسام، الممتزج يكون على قسمين، بل اذا ميزنا بينهم بلا كشطة بعد يكون افضل. يعني تتفضلون بانه هذا اساسا ليس ممتزج، وانما هذا مختلف احدهما بالاخر، ويضاف الى ذلك الذي اختلط معه، اذا يبقى ماء مطلقا وان تغير طعمه او رائحته. قال والممتزج بالاجسام مزجا، هذا قيد احترازي، مزجا يسلبه الاطلاق كالامراق المرج، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، يعني لا يسلبه الاطلاق، يبقى ماء مطلقا وان اضيف الى ذلك الممتزج معه، وان تغير. هذا الامثلة للذي يمتزج ولكن على نحو لا يسلبه الاسم، لا يسلبه الاطلاق، وان تغير لونه كالممتزج بالتراب. طبعا تارة ان الامتزاج بالتراب يكون بشكل اساسا انت لا تستطيع ان تقول هذا ماء، تقول ماء الطين، عندما تقول ماء الطين اساسا ليس بماء، ولكن حسب مقدار قليل من التغير هذا لا يسلبه الاطلاق كما نجد في بعض المياه. اما اذا كان مقدار التراب والطين الواقع فيه كثير جدا، لا اشكال ولا شبه يخرجه عن الاطلاق. وان تغير لونه كالممتزج بالتراب، او تغير طعمه كالممتزج ماذا؟ بالملح، وان اضيف الماء اليهما، اضيف الضمير يعود على الماء، يعني وان سمي هذا الماء الممتزج بالتراب او الملح ماء طين، ماء ملح، الا انه هذا لا يسلبه صدق اسم الماء عليه. بلي من اعرف احسنتهم، بلي هذه كلها مسائل مولانا لم يرد فيها نقص من الشارع، وانما هي موكولة الى العرف. الان نأتي الى احكام الماء المضاف. المشهور بين فقهاء الإمامية أن الماء المضاف مطلقا، كثيرا كان أو قليلا، حتى الكثير منه كان كرا واحدا أو كان مليون كر، الماء المضاف مطلقا قليلا كان أو كثيرا، ما هو حكمه؟ طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، وينجس بملاقات النجس مطلقا قليلا كان او كثيرا. بعد تغير وعدم تغير، هذه كلها احكام بعد لا تأتي، بمجرد هذا الهار افترض عندنا مقدار من ماء التفاح، مقدار من ماء البرتقال، افترض كان كران أكرار متعددة، ولكن وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير لا في طعمه لا في رائحته لا في لونه، إلا أنه ينجس بملاقات النجاسة. لا نحتاج إلى تغير في أحد أوصافه الثلاثة. هذا هو المشهور والمعمول بين فيه بين فقهاء الإمامية، وإن خالف بعض الفقهاء في ذلك فذهبوا إلى أحكام أخرى وإلى بيان مطالب أخرى فيما ترتبط بالماء المضاف. قال: وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل. الأصل الأول في الأشياء ماذا؟ أنها طاهرة في ذاته بحسب الأصل، ولكن غير مطهر لغيره مطلقا، لا من حدث ولا من خبث. هذا أولا، لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار. والدليل على ذلك: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والماء المضاف ليس ماء. واضح الآية المباركة؟ فإن لم تجدوا ماء، يوجد الماء المضاف. الآية المباركة كانت أيضا ماذا؟ لابد أن تقول لم تجدوا ماء مطلقا وماء مضافا، مع أنه قالت إن لم تجدوا ماء، يعني سواء وجدتم الماء المضاف أم لم تجدوا الماء المضاف فحكمكم ماذا؟ التيمم. قال: غير مطهر لغيره مطلقا من حدث ولا خبث، لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار. وإن ذهب بعض فقهائنا المتقدمين في الصدر الأول من الطائفة كابن أبي عقيل أو ابن أبي عقيل، ذهب إلى أن المضاف مطهر من الحدث والخبث ولكن في حال الاضطرار. اختلافات كثيرة أكو فيها في الماء المضاف. على القول الأصح في المسألة في الطائفة، في طائفة الإمامية، ومقابل هذا القول ومقابله قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد فقط، لا بمطلق الماء المضاف، بماء الورد فقط يجوز إزالة ماها الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الوضوء وغسل الجنابة، ولكن لا بمطلق الماء المضاف بل بماء الورد فقط. استنادا الى رواية المردودة سندا ودلالة كما هو موكول الى محله، استنادا الى رواية مردودة وقول المرتضى، يعني مقابل القول الاصح قول الصدوق وقول المرتضى برفعه، يعني برفع الماء المضاف مطلقا. اخر قول الصدوق ماذا كان يقول؟ مو مطلق الماء المضاف يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ولكن كان يقول فقط ماء الورد يرفع الحدث الأصغر والأكبر. ولكن السيد المرتضى ماذا يقول؟ يقول لا، مطلق الماء المضاف يرفع، ولكن لا يرفع الحدث وإنما يرفع الخبث فقط، وينجس المضاف. يأتي والحمد لله رب العالمين.